الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نكمل إن شاء الله سورة البقرة من متن الدرة. توقفنا عند كلمة الأماني، خف الأماني مسجلة ألا، خف الأماني مسجلة ألا. طبعا اتكلمنا عن الكلمة دي المرة اللي فاتت، وقلنا إن أبو جعفر انفراد له بيقرأ بتخفيف ياء الأماني، وقلنا إذا كانت مكسورة أو مضمومة التخفيف له يعني ياء المد، والمفتوحة تخفيفها الأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وفي سورة الحج بيقرأ في أمنيته، وفي سورة البقرة إلا أمانية المفتوحة بالتخفيف والمكسورة والمضمومة بالسكون، ونراعي كلمة تلك أمانيهم لما يكسر أو لما يقرأ الياء بالسكون هيكسر الهاء تلك أمانيهم. والكلام ده شرحناه بالاستفاضة المرة اللي فاتت. قال في سور في متن الدرة، خف الأماني مسجلة ألا يعبدوا خاطب فشاه. السؤال اللي احنا متعودين عليه كل مرة، كلمة يعبدوا ديت انه آية الأول وذكرت في الشاطبية ولا لا؟ ذكرت في الشاطبية، يبقى هنبتدي نرجع للشاطبية ونجمع مذاهب القراء العشرة زي ما احنا متعودين. مش مذكورة في الشاطبية، يبقى المذكور هنا في الدرة انفراد لأهله للمذكورين من الدرة وخلاص، يبقى ما الشاطبية مش مذكورة معانا. كلمة يعبدوا اللي هي قول الله تعالى، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، مذكورة في الشاطبية أم لا؟ أختي بتقول لا غيره، عايز الأخوات تتفاعل معايا حتى لو الإجابة تكون خطأ، أنا عايز التفاعل معايا، الخطأ بيتصلح، بنستفيد الجميع، يعني أرجو من الجميع إن هم يتفاعلوا معايا ويردوا عليا عشان يبقى فيه استفادة. تمام، أختي بتقول مش مذكورة وأختي بتقول مذكور، الصحيح أنها مذكورة. قال الشاطبي رحمه الله: ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا، ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا. يبقى يعبدوا خاطب فشا في الضرة، ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا، دي الآية. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، كلمة لا تعبدون اختلف القراء العشرة بين في الغيب والخطاب، تعبدون ويعبدون، تعبدون خطاب ويعبدون غيب. نقول الشاطبية الأول وبعد كده نقول الضرة وبعد كده نقول ملخص الكلمة للقراء العشرة زي ما احنا متعودين. الشاطبية بيقول: ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا. ابن كثير وحمزة والكسائي بياء الغيب. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله، ابن كثير وحمزة والكسائي. وباقي السبعة هيبقى بالضد اللي هو تاء الخطاب، لا تعبدون إلا الله. ومش هستفيض في الشرح لأن المفروض من الكلام ده إيه معروف، حمزة والكسائي وابن كثير يعبدون وباقي السبعة تعبدون، واضح كده؟ طيب عايزين نشوف القراء الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، كيف يقرأ أبو جعفر؟ عندنا في الدرة بيقول خاطب فشل، كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر لم يذكر، يبقى مثل نافع بتاء الخطاب، وافق أصله بتاء الخطاب نافع، لأن نافع بيقرأ بتاء الخطاب زي ما احنا لسه قايلين، مش تبع شايع دخلولة، أدي أبو جعفر. يعقوب يعقوب لم يذكره هنا، يبقى مثل أبي عمرو بتاء الخطاب لأنه مش تبع شايع دخلنا. وافق. خلف العاشر خاطب فشاء، ذكره هنا فقرأ بتاء الخطاب مخالفا لأصله حمزة الذي كان يقرأ بياء الغيب ولا يعبدون الغيب شايع حمزة والكسائي شايع. يبقى إذا ملخص ثلاثة الضرة أن ثلاثتهم يقرؤون بالخطاب، أبو جعفر ويعقوب من موافقتهم لأصلهم، وخلف العاشر بالخطاب من مخالفته لأصله حمزة. يبقى إذن ثلاثة الضرة بالخطاب. يبقى نستطيع أن احنا نقول مذهب القراء العشرة في قوله تعالى لا تعبدون إلا الله أن حمزة والكسائي وابن كثير بياء الغيب لا يعبدون، ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر باقي القراء بتاء الخطاب، ابن كثير وحمزة والكسائي بياء الغيب، وباقي العشرة كلهم السبعة الباقون بتاء الخطاب. واضحة الكلمة؟ نعم تمام. بعد كده يعملون قل حوى قبله أصل وبالغيب فقحلا. مهم جدا جدا الكلام اللي جاي ده يا جماعة، عايز فيه تركيز. طيب اللفظ يعملون اللفظ يعملون اختلف القراء في قراءته بالغيب والخطاب. أنا عندي هنا في سورة البقرة خمس مواضع، نركز مع بعض، خمس مواضع لفظ تعملون ويعملون، يعني الخلاف بين تعملون ويعملون. عايز أفرق بقى بين المواضع وأشوف مين بيقرأ بالخطاب ومين بيقرأ بالغيب. الموضوع ده مهم جدا عشان ناس كتير بتتلخبط فيه، هنجمعه مع بعض واحدة واحدة. نكتب الخمس مواضع كده بترتيبهم في سورة البقرة. ماشي؟ نمرة واحد. نمرة واحد. وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. يا ريت نكتب، يعني يا ريت نكتب، نرتب المواضيع دي تحت بعضها ونشوف الشاطبي وابن الجزري عملوا فيهم ايه. نمرة واحد. وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. ماشي؟ نمرة اتنين. وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. نمرة اتنين. وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. نمرة ثلاثة. والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل. قل من كان عدوا لجبريل. نمرة ثلاثة. والله بصير بما وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل. نمرة أربعة. نمرة أربعة. وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. نمرة أربعة مرة أخرى. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. نمرة خمسة، وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت. وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت. ماشي كده يا جماعة، دول الخمس مواضع. نقول نمرة ستة، نمرة ستة، أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل. طب يقولون ده مش يعملون، برضو في خلاف بين الغيب والخطاب، إن إيه ناخده بالمرة عشان أخلص موضوع الغيب والخطاب. يبقى أنا خلصت يعبدون ويقولون ويعملون في المواضع الخمس، خلصهم كلهم على بعض كده عشان نفرق بينهم. يبقى أنا أول حاجة خدتها، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبعد كده ناخد المواضع الخمسة بتوع يعملون، وبعد كده ناخد أم يقولون إن إبراهيم، أو أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. يبقى احنا نخلص موضوع الغيب والخطاب ده النهارده، ولو ظبطناه يبقى احنا استفدنا استفادة كبيرة جدا. عرفتوا كده احنا هنتكلم عن ايه؟ تمام. بسم الله. بيقول يعملون قل حواء، يعملون قل حواء. السؤال هنا، أنه يعملون بقى في الستة دول ولا في الخمسة دول؟ هبص لقيت الكلمة اللي قبليها، الكلمة اللي قبليها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. لا مش بالترتيب، الأخت بتقول بالترتيب، لا ما جابهمش بالترتيب، عشان كده بقولنا على التركيز. الكلمة اللي قبليها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله يعملون قل حوى، يبقى الكلمة دي بعديها، الكلمة دي بعديها. طيب بعديها، نركز بقى عشان نفهم اللي بعديها، وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا. هل هي دي هي المقصودة؟ المفروض تكون دي المفروض، بس مش هي المقصودة. ليه يا شيخ؟ قال يعملون قل حوى قبله أصل. قال لا، قبله، قبله، يبقى في موضع قبل منها، يبقى الموضع اللي بعد يعبده. فاهمين حاجة؟ فاهمين حاجة؟ هو في موضعين بعد يعبده، هي موضعين هيتكلم عن الأخير الأول وبعد كده يرجع للي قبله. بعد يعبده خلاص، بعد يعبده فيه وما الله بغافل عما تعملون، واللي وراه والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل. هيتكلم على والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل، وبعد كده اللي قبله اللي هو وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا. تمام. يعملون قل، عشان كده قال لي والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل. يعملون قل أي والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل. بعد كده قبله اللي هو وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا. تمام. يبقى ادي ايه، ادي موضعين. تعالوا بقى نتكلم عن الموضعين دول. الموضعين دول معانا انه في انه ترتيب، انه ترتيب الثالثه وبعدين الثانيه، الثالثة وبعدين الثانية، صح؟ طيب الأولى فين؟ الأولى ليست موجودة في الضرة. الأولى ليست موجودة في الضرة. إذا هناخدها من الشاطبية بس. يبقى أول موضع، وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون، قال الشاطبي وبالغيب عما تعملون هنا دنا دنا. يبقى أول موضع كده نكتب قدامه والله بغافل عما تعملون أفتطمعون، قرأ ابن كثير بياء الغيب وباقي العشرة بتاء الخطاب. ملوش ذكر فيه، ملوش ذكر فين؟ في الدور. هو بدأ بالموضع الثالث ثم الثاني، الثالث ثم الثاني. يبقى الموضع الأولاني ابن كثير فقط، منين؟ من الشاطبية. تعالوا نشوفوا الموضع الثالث. الموضع الثالث يعملون قل حوى والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل. الموضوع ده مذكور في الشاطبية، الموضوع ده مذكور في الشاطبية تفتكروا؟ لا مش مذكور في الشاطبية، مش مذكور في الشاطبية. يبقى إذن هو انفراد ليعقوب قوله تعالى، نركز، والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا، قرأ يعقوب وحده بالخطاب بتاء الخطاب والله بصير بما تعملون. جبت الخطاب منين؟ من قوله ألا يعبد خاطب. يبقى اللي بعديه زيها، يعملون قل حوى والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل قرأ يعقوب والله بصير بما تعملون. يبقى الموضع الأول، الموضع الأول ابن كثير انفراد له من الشاطبية، الموضع الثالث يعقوب بالخطاب انفراد له من الضرة. ونركز في كلمة الغيب وكلمة الإيه؟ الخطاب. واضح كده يا أخوات؟ كل يجاوب. طيب كده خدنا الأول والإيه والثالث. قبله، قبله اللي هو الموضع الايه الثاني، احنا كاتبين الموضع الثاني بيقول ايه، وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا، اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يلا تعال نشوف مين بالغيب ومين بالخطاب. الاول السؤال الاول مذكور في الشاطبية، نعم مذكور في الشاطبية، وغيبك في الثاني إلى صفوه بلى، وغيبك في الثاني إلى صفوه. الموضع الثاني أهو، وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا، من الشاطبية غيبك في الثاني أي في الموضع الثاني المقصود الذي أتكلم عنه الآن، إلى نافع صفوه شعبة دلا ابن كثير. نافع وشعبة وابن كثير، نافع وشعبة وابن كثير بياء الغيب، وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا. باقي السبعة، باقي السبعة بعد نافع وابن كثير وشعبة بيقرأوا بتاء الخطاب من الضد، وما الله بغافل عما تعملون. الكلام ده معروف من الشاطبي. تعالوا سوا نشوف ثلاثة الدر. أول واحد في الدرة أبو جعفر. كيف يقرأ أبو جعفر؟ بيقول قبله أصل، قبله أصل قبله أصل، يعني قبله الموضع اللي هو قبله اللي احنا متفقين عليه. أصل عطفا على الخطاب خاطب. إذا قرأ أبو جعفر بالخطاب مخالفا لنافع اللي كان بيقرأ بالغيب. أول واحد أبو جعفر أهو بيقول قبله أصل. أصل أبو جعفر. طب أبو جعفر بيعمل إيه في هذا الموضع؟ الكلام على خاطب، ما غيرش كلمة خاطب، ما تحولش من خاطب إلى الغيب، يبقى الكلام على الخطاب. طيب نافع كان بيقول وغيبك في الثاني إلى، غيبك إلى، كان نافع بالغيب، ذكره هنا أبو جعفر مخالفا لنافع يقرأ بالخطاب. يبقى نمرة واحد أبو جعفر خطاب. خطاب منين؟ من مخالفته لأصله. دليل المخالفة أدم خالف، يبقى فلازم يكون في دليل هنا في الدرة. دليل المخالفة قوله قبله أصل. طب أصل ده رمز لأبو جعفر، جبت منين الخطاب؟ القيد اللي قبله اللي هو خاطب. مفهوم أبو جعفر؟ نمرة اثنين يعقوب. يعقوب كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب المفروض ان اصله كان بيقرأ بالخطاب لانه مش تبع الى صفين، لا اصله كان يقرأ بالخطاب. وذكر هنا، ذكر هنا وبالغيب فق حلا، وبالغيب فق حلا، فق رمز الخلف العاشر وحلا يعقوب، يبقى يعقوب بالغيب مخالفا ايضا لاصله اللي كان بيقرا بالخطاب. يبقى يعقوب بياء الغيب، بياء الغيب، لماذا ياء الغيب؟ خالف اصله. طيب ما دليل المخالفه؟ قوله وبالغيب حلا، وبالغيب حلا، بيقرا بياء الغيب. يبقى احنا اتفقنا ان ابو جعفر بتاء الخطاب، يعقوب بياء الغيب، والاثنين من المخالفة. طيب خلف العاشر، خلف العاشر المفروض ان حمزة بيقرأ بتاء الخطاب. طيب خلف العاشر برضو بياء الغيب من المخالفة، وبالغيب فق، بالغيب فق، قرأ خلف العاشر مخالفا لحمزة. طيب ما دليل المخالفة؟ قوله وبالغيب فق، وبالغيب فق. يبقى ملخص الثلاثة أبو جعفر خطاب، يعقوب غيب، خلف العاشر غيب، الثلاثة خلف أصله، الثلاثة خلف أصله، أبو جعفر خطاب، يعقوب غيب، خلف العاشر غيب، والثلاثة خلف أصلهم ومذكورين الثلاثة في الدر، أصل اللي هو خاطب وبالغيب فق حلا. نستطيع الآن أن نجمع مذاهب القراء العشر من قوله وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، ومن قوله قبله أصل وبالغيب فوق حلا كالتالي. نافع وابن كثير وشعبة دول بتوع الشاطبية، ويعقوب وخلف العاشر بياء الغيب. تاني، نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف العاشر بياء الغيب، والباقون بتاء الخطاب، والباقون بتاء الخطاب اللي هم مين؟ أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر، وأبو جعفر. واضح؟ طيب يبقى احنا كده خدنا واحد واثنين وثلاثة، فاضل ايه؟ أربعة وخمسة وكلمة أم تقولوا. نركز، فاضل أربعة والله غافل عما تعملون ومن حيث خرجت والله غافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، وخمسة والله غافل عما تعملون ومن حيث خرجت، وستة أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عايزين ناخدهم بالمرة بس مش هن إيه مش كده، هنكسر الترتيب، هنكسر الترتيب، هنعدي بيت، هنعدي بيت ونيجي في الشطر الثاني من البيت اللي بعده. اسمحوا لي ان انا اكسر الترتيب زي ما انا متعود، ان انا ما فيش مشكله عندي ان انا اغير الترتيب بس اجمع موضوع على بعض، انتم متعودين على كده من اول اصول الشاطبيه في باب الهمزات ووقف حمزه وغيره، انا اجمع الموضوع على بعضه ما فيش مشكله ان انا اغير في شرح الترتيب يعني، ومتعودين على كده مع بعض ما فيش مشكله. هنسيب البيت وقل حسنا معه تفاد وننسيها وتسأل حوى والضم والرفع والصلة، هنسيبه هنسيبه مؤقتا يعني. ونيجي البيت اللي بعده، وكثر اتخذ أد سكن أرنا وأرني حز بس، ونقول بقى إيه خطاب يقول طب، دي الكلمة بتاعت أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل، دي اللي عليها الضم، هناخدها بالايه بالمره عشان نخلص موضوع الغيب والايه والخطاب. خلاص يبقى اذا قوله خطاب يقول طب مقصود به قوله تعالى ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل الاسباط واسماعيل واسحاق ويعقوب الاسباط كانوا هودا او نصارى. الموضع ده مذكور في الشطبيه، الأخوات مش بترد ليه؟ الموضوع ده مذكور في الشاطبية؟ مذكور في الشاطبية، أختي بتقول نعم وأختي بتقول لا، أنا بقول إن هو مذكور في الشاطبية. قال الشاطبي رحمه الله: وفي أم يقولون الخطاب كما على شفاه، وفي أم يقولون الخطاب كما على شفاه، يبقى إحنا كده قدامنا قول الشاطبي وفي أم يقولون الخطاب كما على شفاه، وقدامنا قول ابن الجزري خطاب يقول طب. وتعالوا نشوف، أم يقولون الخطاب كما على شفا، أي قرأ بتاء الخطاب حفص عن عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، حفص وابن عامر وحمزة والكسائي، أم يقولون الخطاب كما على شفا، حفص وابن عامر وحمزة، ناخد بالنا من حمزة والكسائي، ده الشاطبي. عايزين نشوف ثلاثة الدرر، أبو جعفر يلا يا أخوات قولوا، أبو جعفر مش مذكور في الدرة يبقى بيقرأ مثل نافع، ونافع يقرأ بياء الغيب، يبقى نمرة واحد أبو جعفر ياء الغيب. من موافق تمام. يعقوب، يعقوب، يعقوب ناخد بالنا ان هو بيقول خاطب يقول او خطاب يقول طب، خطاب يقول طب، يعني رويس بالخطاب مخالف وروح بالغيب موافق. خطاب يقول طب، يعني رويس بالخطاب مخالف لأبي عمرو وروح بالياء الغيب موافق لأصله أبو عمرو. يبقى أنا عندي دلوقتي أبو جعفر غيب، رويس خطاب روح غيب. طيب فضل لنا مين؟ خلف العاشر، خلف العاشر مش مذكور، يبقى خلف العاشر مثل حمزة، حمزة أنا لسه قايل من ثانيتين ناخد بالنا من حمزة، حمزة بيقرأ الشاطبية بإيه؟ بالخطاب من الموافقة، خالف وافق أصله فقرأ بالخطاب، أم يقولون الخطاب كما على شفا، شفا. ملخص ثلاثة الضر: أبو جعفر غيب موافقا لأصله، رويس خطاب مخالفا لأصله، خطاب يقول طب، روح غيب موافقا لأصله، خلف العاشر خطاب موافقا لأصله. خلف العاشر خطاب موافقا لأصله. نستطيع أن نقول: أم تقولون إن إبراهيم ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي ورويس وخلف العاشر بتاء الخطاب؟ ابن عامر وحفص وحمزة الكسائي ورويس وخلف العاشر بتاء الخطاب: والباقون بياء الغيب. والباقون كلهم بياء الغيب، اللي من ضمنهم أبو جعفر وروح، اللي من ضمنهم أبو جعفر وروح. نافع بن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر وروح بياء الغيب، المتبقين بعد المذكورين. واضح؟ أقول تاني: خدنا نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة تلاتة، والفعل يقول والفعل يعبد، يقولون ويعبدون. اتبقى لي الموضع الرابع والخامس، هما دول المتبقين اللي في الموضوع، اتبقى لي الرابع والخامس. تعالوا نشوفوا، بيقول ايه؟ بيقول: وقبل ومن حلا، وقبل ومن حلا. ايه ومن دي؟ الموضع الخامس. الموضع هنا يتكلم عن الموضع الخامس اللي هي قبل ومن، اللي هو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اللي هي فاستبقوا الخير، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا، وانه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت تعملون، عرفنا كده الموضع. هو يتكلم هنا عن الموضع الايه؟ الخامس. طيب الموضع الخامس ده اللي هو: ومن الله عما تعملون ومن حيث خرجت، مذكور في الشاطبية. قالت لا، والتنين والباقي كله ساكت. طيب كالعادة، أخت قالت لا وأخت قالت نعم. الإجابة نعم، موجود في الشاطبية، موجود في قوله لا مش كما شاف، كما شاف لسه اللي جاي الموضع الرابع، مذكور في الشاطبية في قوله: وفي يعملون الغيب حلا، وفي يعملون الغيب حلا، اللي هي: وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت. حلا، حلا اللي هو مين؟ أبو عمرو. قرأ أبو عمرو: وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد. أبو عمرو لوحده من الشاطبية، وباقي السبعة: نافع بن كثير، ابن عامر، عاصم، حمزة الكسائي، ها بتاء الخطاب. عايزين نشوف ثلاثة الضرة. بقول: وقبل ومن حلا. أبو جعفر الأول، أبو جعفر زي ما احنا متعودين، أبو جعفر غير مذكور، يبقى يقرأ بتاء الخطاب كأصله. يعقوب بيقول: وقبل ومن حلا. حالة ده اللي هو ايه بقى، غيب ولا خطاب؟ جاوبوا يا اخوان، غيب ولا خطاب؟ خطاب، خطاب يقول، الكلام على الخطاب. يبقى قرأ يعقوب بالخطاب مخالفا لأبي عمرو اللي كان أبو عمرو لوحده بيقرأ بها الغيب، خالفه كمان يعقوب. الصوت كده واضح؟ في مشكلة في الصوت؟ نعم تمام. تاني الموضع، هذا الموضع الخامس هذا، والله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت. قال الشاطبي وفي يعملون الغيب حل، أبو عمرو بيقرأ الغيب بس. طيب ثلاثة الدرة أبو جعفر ملوش ذكر، يبقى بتاء الخطاب يعقوب وقبل ومن حلا، ده مذكور يعقوب هنا بس حلا بالخطاب خالفا. أنا ممكن أفهم إن هو من خاطب، وممكن أفهم أدم ذكره في الشاطبية يبقى خالف وبالغيب، خالف وفي يعملون الغيب حل، يبقى أدم مذكور في الشاطبية هيبقى بالخطاب. خالف العاشر بتاء الخطاب موافقا لأصله، يبقى نستطيع أن نقول، نستطيع أن نقول أن هذا الموضع الخامس قرأه أبو عمرو وحده، أبو عمرو وحده بياء الغيب، وثلاثة الدرة كلهم بالخطاب، أبو جعفر وخالف العاشر من الموافقة، ويعقوب من المخالفة. يبقى ملخص الكلمة الله بصير بما يعملون، وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت، انفراد لأبي عمرو من الشاطبية فقط، وثلاثة الدرة بالخطاب. واضح؟ مهم جدا اعرف ان ثلاثة الدور من الخطاب، اثنين من المخالفة ويعقوب، اثنين من الموافقة قصدي، ويعقوب بايه من المخالفة. واضح الموضوع ده؟ ننتقل الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة في موضوع الغيب والخطاب، ونكتفي بها اليوم إن شاء الله عشان يتذاكروا كويس، لأن الموضوع محتاج ترتيب وتدقيق. وقبل، احنا قلنا ان وقبل ومن حلا ده الموضع الخامس، وقبل يعني الموضع اللي قبله، يبقى الموضع الايه الرابع. عرفتوا فايدة ان انا ليه رتبتهم في الاول 1 2 3 4 5 6؟ عشان ابص على الترتيب افهم الموضع، الموضع اللي ايه اللي يقصده النص. طيب الرابع ده بقى بيقول ايه؟ الموضع ده بيقول اللي قبل منه بقى على طول، الصفحه اللي قبل منه، وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت. ده الموضع الرابع والأخير معنا اليوم إن شاء الله. ولئن أتيت، الموضع مذكور في الشاطبية، نعم مذكور في الشاطبية تمام. مذكور فين؟ وخاطب عما يعملون كما شفا، خاطب عما يعملون كما شفا، كما شفا حمزة والكسائي وابن عامر، حمزة والكسائي وابن عامر بتاء الخطاب وباقي السبعة بياء الغيب. وخاطب أو وخاطب، وخاطب عما يعملون كما شفا بالخطاب. ناخد بالنا بقى هنا بيتكلم على إيه؟ على الخطاب. حمزة والكسائي بن عامر وما الله غافل عما تعملون ولئن أتيت، والباقون وما الله غافل عما يعملون ولئن أتيت. آري الشاطبي. أبو جعفر، كيف يقرأ أبو جعفر؟ قال الشاطبي، قال ابن الجزري: وقبل يعي إذ، يعي إذ. طيب أنا عايز أبو جعفر، أبو جعفر اللي هو رمزه إذ. طب إذ ديت المقصود بها إيه؟ آخر قيد إيه؟ آخر قيد في الدرة إيه؟ المقصود إذ إيه؟ خطاب. جبت منين غيب؟ يقول خطاب يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعي، كل ده خطاب، كل ده خطاب. يبقى أبو جعفر خطاب، خطاب من مخالفته لنافع، دليل المخالفة وقبل إذ، وقبل اللي هو الموضع اللي احنا بنتكلم عليه الموضع الرابع، إذ عطف على الخطاب. يبقى أبو جعفر خطاب من مخالفته لنافع، ادي ابو جعفر. واضح؟ اثنين، يعقوب. يعقوب لا ما استعجلش، مش موافق. قال وقبل يعي، يعي في، يبقى احنا هنقسم بقى هنا روح ورويس. روح خالف وقبل يعي بالخطاب، يبقى روح بالخطاب، روح فقط اللي خالف بالخطاب، ورويس بالغيب موافقا لأصله. يعي الياء رمز لروح، يبقى روح بالخطاب مخالفا لأصله، دليل المخالفة وقبل يعي، يعي ماله؟ بالخطاب، خطاب يقول. طيب بقية يعقوب اللي هو رويس سكت عنه موافقا لأبي عمرو، أبو عمرو اللي كان بيقرأ بياء الغيب. ماشي؟ يبقى لغاية دلوقتي أبو جعفر خطاب من المخالفة، روح خطاب من المخالفة، رويس غيب من الموافقة. تمام، روح بالخطاب، رويس بالغيب. تبقى من؟ خلف العاشر. ها خلف العاشر خطاب ولا غيب؟ ما استعجلش، ابص اشوفه مذكور الاول في الدره ولا لا، عشان اشوفه خلف ولا وافق. مذكور غب فتن، الله، غب فتن. حمزه كان يقرا، حمزة كان يقرأ بالخطاب، ها كما شفى، وخاطب عم يعمل كما شفى. خالف، خلف العاشر حمزة فقرأ بالغيب، قرأ بالغيب من قوله ايه؟ غب فتن، غب فتن. يبقى يقرأ خلف العاشر بالغيب مخالفا لحمزة. يبقى نمرة واحد، كما شافه ابن عامر وحمزه والكسائي خطاب، الباقون غيب. الدره ابو جعفر خطاب مخالف لاصله، روح خطاب مخالف لاصله، رويس غيب موافق لاصله، خلف العاشر غيب مخالف لاصله. الملخص نستطيع ان نقول ابن عامر اللي بيقرأه بالخطاب بقى، ابن عامر وحمزه والكسائي وأبو جعفر وروح بتاء الخطاب، والباقون بياء الغيب، اللي من ضمنهم خلف العاشر، اللي من ضمنهم خلف العاشر، ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح بتاء الخطاب، ونافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وخلف العاشر بياء الغيب. يبقى دي نهاية الموضع الرابع. يبقى احنا كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس كلمات يعملون وتعملون. وفي الأول قلنا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، تعبدون ويعبدون، وذكرنا أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل تقولون ويقولون، سبع كلمات اختلف القراء العشرة بالغيب والخطاب، منهم ما هو مذكور في الشاطبية فقط، ومنهم ما هو مذكور في الدرة فقط، موضع مذكور في الشفوية فقط، موضع مذكور في الدرة فقط، وأربع مواضع أو ثلاث مواضع مذكورين في الاثنين، وقارنا بينهم واستنبطنا واستخرجنا قراءة العشرة في باقي الايه المواضع. الكلام مفهوم وواضح ولا تقيل؟ طبعا محتاج مراجعة. تسيب المواضع كده بالترتيب وتطلعي القراءة من الشاطبية والضرة، واللي يحتاج مذاكرة يذاكره. طيب الحمد لله تم كتابته. يبقى احنا كده متوقفين عند قوله وقل حسنا معه تفاد وننسها. هناخد البيت دوت ثم سنكمل وكسر اتخذ ود، ثم بعد ذلك ويرتل خاطبا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. الدرس القادم برضو يعني احنا عندنا، إن كان النهاردة موضوع الغيب والخطاب، عندنا الدرس اللي جاي هيبقى فيه موضوع الميتة وتجديدها وتخفيفها في الشاطبية والدرة، إن شاء الله نخلصه المرة الجاية بإذن الله. حد عنده أي استفسار قبل ما أقفل؟ سبحانك اللهم وبحمدك، وجزاكم الله الخير. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.